بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج أسرار النفس البشرية للدكتور موسى الجويسر، والآن نترككم تستمعون إلى الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم معانا في الشريط الثاني من أشرطة أسرار النفس البشرية. تكلمنا في الشريط الأولاني عن أسرار أنفسنا من الداخل، تكلمنا عن صفاتنا الطبيعية، تكلمنا عن قدراتنا، بدأنا نفهم ليش الناس يتصرفون بطريقة معينة، ليش مريم تتصرف بأسلوب معين، ليش خالد يتصرف بطريقة ثانية. صرنا نفهم الناس، صرنا نشوفهم ونراهم بطريقة أفضل، صرنا نفهم كلامهم، صرنا نشعر فيهم ونحس فيهم. ومثل ما وعدناكم بالشريط الأولاني راح يكون بقية الأشرطة الخمسة من الشريط الثاني اللي هو هذا الشريط وبقيته حيكون بحث أجمل. هالمرة حنتكلم عن الشخصيات شخصية شخصية، حنتكلم عنها، راح نشوف تأثيرها في الواقع، حنتكلم عن أهم صفاتها. كل إنسان يستطيع أن يعرف شخصيته، لأن في نهاية الشريط الأولاني كنا سوينا تمرين بسيط، التمرين أنك بعد كل صفة تشوف نفسك وين بالضبط ترى نفسك أكثر، في أي صفة من الصفتين اللي ذكرناهم. على النهاية تجمعت لنا أربع صفات أساسية هي اللي تمثل شخصية الطبيعية من الداخل. هذه الصفات إحنا حطيناها في شخصيات الطبيعية ورتبناها ترتيب أبجدي، بمعنى أنت ما تحتاج إلا أنك تركب شخصيتك حسب الصفات اللي أنت تشوفها في نفسك وتشوف ترتيبها الأبجدي، سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، وحتشوف أن الترتيب من 1 إلى 16 ترتيب أبجدي. بمعنى لو جينا وقلنا أنا شخصيتي المفتوحة للعالم، الميم مفتوحة للعالم تأتي من قبل المنطوي إلى الذات، فعشان كذي المفتوحة للعالم حيكون أول مجموعة نتكلم عنها، المجموعة الثانية اللي حنتكلم عنها من 8 شخصيات المنطوي إلى الذات. نفس الطريقة لو أخذناهم باللغة الإنجليزية، الإكستروفيرتد حرف الإي، والإي يختلف عن حرف الآي اللي هو الإنتروفيرتد، فحيكون الإكستروفيرتد اللي هم المفتوحين على العالم يأتون قبل الإنتروفيرتد اللي هم المنطويين إلى الذات. في هذا الترتيب الأبجدي حيكون من السهل على أي إنسان يختار أي شريط عشان يعرف شخصيته أو شخصية أي إنسان حب يعرفها. الشيء الثاني احنا رقمناهم ترقيم، شخصية رقم 1، شخصية رقم 2، وهذا الترقيم ترقيم عشوائي لمجرد التنظيم، لا يحمل أي نوع من الأهمية، فقط تنظيم الشخصيات لسهولة الرجوع إليها. نبتدي الآن بالشخصية رقم 1. الشخصية رقم 1 تحمل 4 صفات أساسية: المفتوحة للعالم أو الإكستروفيرتد، الحدسي أو الانتويشن، المشاعري أو الفيلر، الحكم أو الججر. هذا هو اللقب مال الشخصية. الإكستروفيرتد مثل ما قلنا بالشريط الأولاني هو الإنسان المفتوح للعالم، عنده علاقات عريضة مع الناس، يتفاعل مع الناس، يستمد طاقته وحيويته من تفاعل اليوم مع الناس، عنده دائرة أصحاب عريضة حقيقة، يجد نفسه في تفاعله مع المجتمع والناس. الانتويشن هو الحدسي، الصفة الثانية، هذا الإنسان صاحب رؤية إبداعية، يرى المعاني، ارتباطات الأمور ببعضها، عنده قدرة على فهم التعقيد، على فهم أكثر من أمر في وقت واحد، ويستطيع أن يربط الرباط معقد بطريقة حقيقة عجيبة. الصفة الثالثة فيلر أو مشاعري، هذا الإنسان حقيقة عنده إحساس مرهف، عنده قدرة عجيبة على فهم الآخرين، على الإحساس فيهم، وعنده قدرة على التفاعل معهم بمنتهى الرقة، بمنتهى رهافة الشعور اللي احنا نسميه باللفظ العامي طيب القلب. الصفة الرابعة الججر، هذا الإنسان حكم، بمعنى أنه إنسان منظم، يحب أنه يرتب الأمور، يحب أنه يسيطر على الأوضاع بحيث تمشي حسب نظام معين. هذا هو الـ ENFJ أو المعروف علمياً مفتوح للعالم، الحدسي، المشاعري، الحكم. هذا الإنسان له لقب في الحياة، لقب في الحياة أخصائي العلاقات العامة. الإنسان مثل هذا عنده قدرة عجيبة على فهم الآخرين بل وقيادتهم. خلونا نتكلم عنه بطريقة أشمل شوية. الـ ENFJ أو المفتوح للعالم، الحدسي، المشاعري، الحكم، عنده شعار في الحياة، شعاره يقول التالي: أهم ما في الحياة هي العلاقة مع الآخرين. هذا هو شعار الحقيقة في الحياة، سواء كان ريال أو كان امرأة ما تفرق. شنو صفات هذا الإنسان؟ واحد، هذا الإنسان سريع الاستجابة، يمكن الاعتماد عليه، يشعر باهتمام حقيقي لما يفكر به الآخرون أو يريدونه. فهذا الإنسان دائما يشعر باهتمام لحاجة الآخرين أو حتى لاعتقاد الآخرين، وكذلك عنده قدرة عجيبة على فد الإحساس بالآخرين. أحيانا يرى قدراتهم أكثر مما يرى صاحب الشان نفسه، ويرى قدراتك ويرى مهاراتك ويستطيع أن يساعدك لكي ينقلك من مرحلة إلى ثانية. هذا الإنسان عجيب، أخصائي العلاقات العامة. من ضمن صفاته أنه يستطيع أن يتقدم بمشروع أو يقود مجموعة أثناء النقاش بمنتهى السهولة والاقتدار. والسبب في ذلك أن فن الإحساس بالآخرين اللي يميز شخصية هذا الإنسان هو اللي يخليه يفهم المجموعة كلها بمنتهى البساطة بغض النظر عن الإنسان اللي قدامه. وحقيقة من العجيب في هذا الإنسان أنه يستطيع يقرأ أي شخص بمنتهى البساطة، مجرد أنه يشوفه سبحان الله تعالى كأنه خرج من جسمه ودخل في جسم الإنسان الأمامه وفهمه تماما، ولا يستطيع أن يقف أمام أي إنسان. هذه قدرته العجيبة. وفي الوقت نفسه يستطيع أن يقود هذه المجموعة لتحقيق الهدف الموضوع ضمن مجموعة النقاش هذا. هذا الإنسان يحاول أن يعالج الأمور باستحضار تقدير مشاعر الآخرين، بمعنى دائما عندما يتعامل مع المشاكل يحرص أشد الحرص ألا يضايق أي إنسان أو يجرح شعوره. فتلقى كلامه طيب رقيق، يعني سم حبيب، يعني رقيق المشاعر، مرهف الإحساس. هذا الإنسان اجتماعي حقيقة، اجتماعي من الطراز الأول، شعبي، بل إنه إنسان عاطفي. هذا الإنسان سريع الاستجابة للثناء وأيضا للنقد، بمعنى أستطيع أن أكسبه لو أثنيت عليه، لو قدرت مشاعره، لو قدرت جهوده. وفي الوقت نفسه أفقده بسرعة لو انتقدته، خصوصا لمن يأخذ الانتقاد بطريقة شخصية، بمعنى لما أنت تنتقده يأخذ الأمور كأنك تقصده شخصيا، وهذا يسبب أحيانا بين نفرة مع الناس. هو أحيانا ما ينتبه صاحب الشخصية هذه ليش أنا كرهت الناس، لكن هو الأمر جاي إنه ينتقدني شخصيا. هذا الإنسان مثل ما احنا قلنا مشهور، والإنسان حكلمكم عنه بعد فترة حقيقة شخصية مشهورة والناس كلهم يعرفونها، لكن أنا ما راح أتكلم عنه، كثير من الناس راح أرمز له رمز حسميه خالد، وهذا اسم رمزي لا يعني شيء، بس مجرد أدلل على الشخصية. هذا الإنسان يفضل دائما أن يسهل الأمور على الآخرين وأن يساعدهم للوصول إلى قدراتهم وتحقيق ذاتهم. عشان كذي تلقون هذا الإنسان دائما في مجال التفاعل اليومي مع الناس، خصوصا في العلاقات العامة أو في الوظائف اللي تتطلب التعامل اليومي مع الناس. طبعا العلاقات العامة نفس الشيء، مكتب خدمة المواطن نفس الشيء، الرعاية الصحية مثلا، هذه طبيعة الوظائف اللي تحتاج التعامل اليومي مع الناس. وتلقون حقيقة سمعته طيبة في كل الإنسان، بل من العجيب أن هذا الإنسان قليل جدا يتقاتل مع أحد، نادر يتقاتل، لأنه يحرص أشد الحرص ألا يضايق أحد، بل إن سلامه رقيق لدرجة أنك ما تحس بلمسة إيدينه. هذا اللي يميز الشخصية الطيب النظيف مثل ما احنا نقول طاهر القلب. خلونا نتكلم عنه بطريقة شوية مختلفة. صفاته العامة مثل ما احنا قلناها، يتميز أصحاب هذه الشخصية بأنهم مرتبطين جدا بالآخرين، ويستخدمون فن الإحساس بالآخرين وبسرعة لفهم حاجة الناس العاطفية أو دوافعهم أو همومهم، بمعنى أن عند القدرة أن يخرج من كوني خالد أو مريم إلى هذا الإنسان اللي أمامي، وأصبح كأني صاحب المشكلة وأفهمها بمن كل أبعادها، ومن ثم أرجع مرة ثانية لجسمي عشان أقول لك الحل. ففن إحساس بالآخرين فن راقي. هؤلاء الناس عندهم قدرة عجيبة على هذا الفن. هؤلاء الناس اللي احنا كلمنا شخصية الـ ENFJ، شخصية المفتوح على العالم، الحدسي، المشاعري، الحكم، يركزون على دعم الآخرين وتشجيعهم. دائما تلقاه في تفاعل مع الناس يدعم فلان وعلان ويوقف معاه ويساعده ويوقف معاه ويخليه يمشي بخطوات مدروسة حتى يحقق النتيجة. ليش؟ لأنه يريدك أن يتطور، لأن هذا الإنسان صاحب رؤية مستقبلية، يستطيع أن يرى قدراتك وكيفية توظيفها على أرض الواقع، لكن في الوقت نفسه يعمل كعنصر معايد، بمعنى هو معاك لكن لا يتدخل بحياتك، لأنه يتجنب أن يجرح شعورك. هذا الإنسان يخرج أفضل ما في جعبة الآخرين، بمعنى لو قعدت معك وتناقش معك على سبيل المثال أو أنك سألته تلقى يقول لك حقائق عن نفسك أنت يمكن نفسك ما تعرفها، وبعدين وجهك كيف تستطيع أن تستثمر هذه القدرات. عشان كذي هم أخصائيين العلاقات العامة، هم قادة ملهمين وكذلك أتباع مخلصين، لأن إنسان صاحب ضمير حي. خلونا نعطي مثال عملي على الشخصية هذه. مثل ما احنا قلنا الإنسان هذا راح أرمز له بلفظ حسمي خالد، قد يكون خالد امرأة وقد يكون رجل، أنا حقيقة أعرف اثنين لهم نفس الشخصية هذه. الإنسان اللي حسميه خالد يعمل في مجال الاستشارات النفسية، إنسان مميز ومشهور على مستوى الكويت ويعرفون كثير من الناس خصوصا أصحاب المشاكل النفسية، على سبيل المثال مشاكل الطلاق مثلا، المشاكل النفسية، خلنا نقول الرصيد اليومي من المشاكل الحقيقية. إنسان مثل هذا صاحب حس راقي، إنسان مبدع، إنسان قوي، إنسان دائما اللي يدخل عنده مثل يقول عنده مشاكل الدنيا يطلع راضي. والسبب في ذلك قدرته العجيبة على فهم التعقيد والمشاكل كيف إنها يعني حقيقة لخبطت حياتك كلها، ومن بعد يقعد يفهمك ويطلع لك قدراتك الطبيعية اللي فيك، وبعدين ياخذ إيده بإيدك حتى يوصلك بر الأمان. إنسان مثل هذا ممتاز في المحاضرات، ممتاز في إدارة التعامل اليومي مع الناس، ممتاز في حقيقة في الاستشارة النفسية. الإنسان مثل هذا أنا حسميه خالد إنسان حقيقة من الطراز الأول، لا إسهامات في المجتمع الكويتي، وأرجع أقول في منهم شباب وفي منهم بنات عجيبة، من ضمن مساهماتهم أنه يدرب الناس على مهارات خلنا نقول مثلا التعامل مع الآخرين، مثلا الكلام، التواصل مع الآخرين، كيفية إدارة الحوار، هذه أحد قدراتهم العجيبة. أيضا من قدرات أنه يعلمك كيف تستطيع أن تتقلب على التعقيد واللخبطة داخل نفسك. هذا الإنسان أهم ما في حياته هي العلاقة مع الآخرين. نرجع ونقول أن الـ ENFJ مقدم العطاء، أخصائي العلاقات العامة المفتوحة للعالم، الحسي، المشاعري، الحكم، يوجد في حياتنا، صاحب مثاليات، موجود حوالينا. هذا الإنسان من قدرة الله عليه سبحانه وتعالى أن الناس كلهم يحبونه وهو يستاهل المكانة، لأن إنسان فعلا إيجابي. ينتهي كلامنا الآن عن أول شخصية، شخصية رقم واحد، الـ ENFJ المفتوحة للعالم، الحسي، المشاعري، الحكم، ونلتقم معاكم الآن للشخصية رقم 2، شخصية الـ ENFP المفتوحة للعالم، صاحب الحس، الانتويشن، الفيلر، المشاعري، البرسيفر، المدرك بحواسه. فخليكم معنا. الشخصية رقم 2 الـ ENFP الاكستروفيرتد أو المفتوحة للعالم، الانتويشن أو الحدسي، الاف الفيلر أو المشاعري، البي البرسيفر أو المدرك بحواسه. الشخصية رقم 2 راح نرمز لها بأي رمز، قد يكون رجل قد يكون امرأة، مجرد رمز لتوضيح الصورة. هذا الإنسان لقب العلمي الملهم، صاحب الإلهام، صاحب الإبداع، لا شعار في الحياة، كل شيء ممكن. فعلا هذا الإنسان يعتقد اعتقاد جازم أن كل شيء ممكن. حقيقة الكلمة مالته ماكو مشكلة، الأمر سهل، الأمر بسيط، هذا الكلمة تجدها دائما على كلامه، وهو يعتقد اعتقاد جازم أنه يستطيع أن يفعل أي شيء، وهذا كلام صحيح 100%. هذا الإنسان extroverted أو مفتوح للعالم، مثل ما قلنا في شرحنا لصفة مفتوحة للعالم، هذا الإنسان صاحب علاقات عريضة مع الناس، وأصلاً هذا الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون الناس، حياته اليومية تفاعل يومي مع الناس. إذا الإنسان هذا جلس لوحده يشعر بالملل الفظيع، لازم يرفع السماعة ويكلم، أو يروح سوق، أو يروح منتدى ثقافي، مجرد أن تفاعل مع الناس يجد نفسه. فهذا الإنسان حياته بالليل وبالنهار الناس، اهتمامات الناس، حياة الناس. الصفة الثانية في الانتويشن أو الحدس، هذا الإنسان عنده قدرة عجيبة على رؤية المستقبل وعلى الإلهام والإبداع، وهو حقيقة مبدع من الطراز الأول، حقيقة عنده مخ عجيب في رؤية الاحتمالات. لو جيت سألت سؤال احنا عندنا مشكلة شو نقدر نحلها، راح يطلع لك مليون حل، وأنا أقصد الرقم مليون حل. شلون يسويها؟ قدرتها العجيبة على رؤية البدائل وأنه يستنبط وأنه يطلع لك ويخترع لك حلول ما هي موجودة، بل ويرسم لك إياها رسمة دقيقة بثواني. قدرتها سبحان الله تعالى، هذا الإنسان عجيب. أيضا إنسان هذا فيلر مشاعري، عنده حس راقي في فن الإحساس في الآخرين، مثل ما قلنا الشخصية الأولانية، يفهم الناس بطريقة عجيبة ويستطيع أن يفهم التعقيد النفس البشرية بمنتهى البساطة، ويبسط لك الأمر المعقد هذا مثل ما تشرب الماء. سبحان الله تعالى قدرته عجيبة على فهم التعقيد، سواء كان في تعقيد النفس البشرية أو تعقيد النظريات العلمية، وإن كان يميل دائما للأمور الشخصية الإنسانية أكثر من الأمور العلمية المادية، لكن يستطيع أن ينجح في الاثنين. هذا الإنسان برسيفر أو مدرك بحواسه، وعنده قدرة عجيبة على التأقلم وعلى التلقائية وعلى الليونة وعلى القدرة الاستجابة لأي طارئ لأي جديد في الأمر. الإنسان هذا سبحان الله تعالى فعلا حياته تقوم على مبدأ كل شيء ممكن، ما في مشكلة، أنا أقدر أسوي أي شيء. فعلا هذه هي كلمته وهذا شعاره في الحياة، هو بالفعل يستطيع أن يعملها. خلونا نتكلم عنه بطريقة أعمق شوية. هذا الإنسان حماسي للغاية، بل إن الحماس ماله معدي، بمعنى لو جلس في مجتمع أو جلس في جلسة أو ألقى خطاب على سبيل المثال، تجد حماسة داخلي ينتشر ويعدي الآخرين، بحيث أن عدوى الحماس ما تصير فقط في صاحب الإنسان نفسه، بل تعدي الناس كلهم. تجد الناس حوله كلهم الآن أصبحوا حماسيين مثله، وتجدهم ينفرون من الحماس والإثارة عند هذه القدرة العجيبة. هذا الإنسان صاحب مشاعر دافئة، قلبه من يقول رهيف ورقيق وحبيب، يعني من النادر أن تجد يتقاتل مع أحد، ما تسمع عنه إلا كلمة طيبة، لأن طبيعته دائما رقيق المشاعر، يعني ما يضايق أحد، يتجنب أن يضايق أحد، وكل يثني عليه وكل يحبه. هذا الإنسان صاحب روح عالية، لأن عنده التطوع، عنده الأفكار الأبداعية العبقرية. هذا الإنسان صاحب خيال واسع حقيقة، يستطيع أن يخلق لك نظام كامل، قصة من أولها لآخرها في ثواني، عنده القدرة على صنع هذا الخيال الواسع. هذا الإنسان سبحان الله تعالى من قدراته العجيبة أنه يستطيع أن يعمل أي شيء تقريبا، أي شيء، لأنه قدرته على رؤية الاحتمالات وعلى التفكير المنطقي العبقري، يستطيع أن يفهم الأمور وبسرعة، خصوصا إذا كانت أمور تتعلق بالناس، خصوصا إذا تتعلق بالناس، ومن ثم يتفاعل معها، لأن قدرته العجيبة على رؤية الاحتمالات وعلى الإبداع وعلى صنعها ثواني. وهني حالياً قدرته العجيبة. هذا الإنسان له شرط واحد في التفاعل مع المشاكل، وهي أن تحوز على اهتمامه. إذا ما حازت على اهتمامه ما تجد عنده أي نوع من الاهتمام، ما تجد عند التفاعل. ليس لأن المشكلة مو مهمة، لأن بمنتهى البساطة مو قادر يستجيب لها، مو قادر يفهمها. هذا الإنسان من ميزاته وقدراته أنه سريع في الوصول إلى الحلول مع أي مشكلة أو معضلة، ما دام حازت على اهتمامه. إيش رأيك يا فلان، حنسميه خالد وحنسميها مثلا مريم، إيش رأيك يا مريم، إيش رأيك يا خالد في المشكلة الفلانية، شو اللي ممكن نسوي، وهذه كلمة السر عنده، ماذا يمكن أن نفعل لكذا وكذا، تلقى في ثواني أعطاك 20 حل. وهذه الحلول حقيقة حلول عبقرية، بمعنى أن ما حد سبق لها أو ما حد نظر لها بهذه الطريقة. هذه قدرته العجيبة. هذا الإنسان على استعداد دائم في الليل أو في النهار لمساعدة أي شخص وفي أي وقت، وما يهم نوعية الشخص. لو سألت أنا محتاج مساعدتك، تلقى فجأة مثل ما احنا نقول اشتعل من النشاط وعيونه شبت ببريق، وتلقى يتفاعل معك يعني بمنتهى القوة. هذا الإنسان حقيقة حياته اليومية مع الناس، أصلا شعاره في الحياة أهم ما في الحياة هم الناس. الناس مو النظام وليس الفلوس، الناس. كلمة السر عند الناس، الناس، الناس. هذا الإنسان إذا أراد أن يعمل أي شيء ما يحضر له، بل يتكل على قدرته على ارتجال الموضوع، بمعنى لو طلبنا منه على سبيل المثال أن تلقي كلمة، هو ما يكون جهز الكلمة، عطى الميكروفون وقول له تكلم، سبحان الله تعالى في ثواني يعطيك خطبة طويلة عريضة من الألف إلى الياء. شلون قدر يصنع الخطبة؟ شلون يطلع الأفكار؟ شلون يرتبها؟ هذه قدرته العجيبة على صنع المستحيل في ثواني. هذا الإنسان من صفاته الطريفة، إذا كلفته بشيء ومثلا ما عمله، تسأله يا فلان أو يا خالد أو يا مريم، ليش ما عملت كذا وكذا وكذا، راح يعطيك أسباب قاهرة ووجيهة لاعتذاره، وما تقدر إلا تسلم بعذاره. هني قدرة العجيبة إن عنده عبقرية حقيقة في اختراع الصورة، في اختراع الأفكار، حتى أسباب اعتذاره أصلاً عنده أسباب وجيهة وقاهرة. حقيقة هذا الإنسان عجيب الملهم، والملهم هو صاحب الإلهام، صاحب الخيال والإبداع. هذا الإنسان قادر عادة على اتخاذ أي أسباب لأي شيء يريده. بمعنى لو أنا أردت أعمل شغلة معينة راح يعطيك أسباب منطقية وفي ثواني ليش أنا أريد أن أعمل العمل الفلاني، وحقيقة أسباب منطقية. أنت تتعجب من قدرة الإنسان على صنع البدائل، هني قدرة العجيبة. خلونا نتكلم عنه في الحياة. هذا الإنسان الحياة بالنسبة لهم مغامرة إبداعية ومليئة بالاحتمالات المثيرة، ولديهم حرص شديد على الإحساس بالناس والأشياء من حولهم، مع بصيرة نافذة للوقت الحالي وكذلك للمستقبل. ومن الملاحظ عليهم أنهم يمتلكون نطاق عريض من الأحاسيس والمشاعر القوية، ودائما ما يقدم الثناء والشكر بل والدعم للآخرين، ولذلك فهم يفضلون أن يؤكد الآخرون ذلك منهم، بمعنى أن يتقبل الناس هذا منهم، وأنهم يثنون عليهم وأنهم يشكرونهم لأنهم يساعدونهم، وأن يتقبلونه بمعنى أن ستتقبلون جهودهم. وهذا أحيانا يبغيكم في الحياة، لأنه يقدم الخير من الناس وكله يطلبه كلمة حلوة. أحيانا الناس حتى يبخلون عليه بالكلمة الحلوة وهذا اللي يجرح قلبه، لأن الإنسان هذا يريد الخير. كيف نراه في الحياة؟ أنا حكلمكم عن خالد، وممكن أكلمكم عن مريم. أنا أعرف اثنين يعني رجال ونساء لهم هذه الشخصية. هذا الإنسان حقيقة صاحب طاقة جبارة، بمعنى سريع جدا في الحركة وسريع جدا في الكلام، يتكلم بطريقة سريعة. هذه الطريقة اللي أنا أقول لكم إياها، أحيانا تجد عليك من الصعوبة أنك أنت تمشي وراء كلامه، لأن قوته في الكلام وسرعته سريعة جدا. أنا أتكلم على إنسان يسوق السيارة بسرعة 3000 كيلومتر بالساعة، طبعاً هاي سرعة عجيبة، لكن هذه هي قدرته. الإنسان مثل هذا حقيقة حياته اليومية مع الناس، سواء كان افترضنا أنه طبيب، أو افترضنا أنه موظف، أو افترضنا أنه أم، افترضنا مثلاً على سبيل المثال أنه أم. الإنسانة مثل هذه لو قلنا أنه مريم حتلقى كل يوم جارتها عندها، وإذا ما جوها في البيت رفعت السماعة وكلمتهم من أول النهار لآخر النهار. حياتها كلها الناس اللي يقعد معاها يعني يشعر بالحماس ويشعر في الحيوية، ويعرف أن إنسانة فعلا تقدر الظروف وتشعر فيك وتتفاعل معك. هذا إنسان عجيبة، وهذا أيضا إنسان عجيب. هذا الإنسان يكفيه الإشارة، بمعنى أنك أنت لو قلت له كلمة واحدة، لو أخطأ مثلا وقلت له كلمة كافي، ما يحتاج أنك تعاقبه لأنك تقتله، لأنه ما يقصد شر. وهذا حقيقة اللي يخلي ببعض الناس يعتقدون أنه غير ناضج، وهذا كلمة غير صحيحة. هو إنسان عاقل وإنسان ناضج وإنسان صاحب عبقرية نافذة، بس اللي يحتاج أن الناس بس يفهمونه ويعطونه كلمة حلوة. من السهولة قيادته ومن السهولة التفاعل معه. عبقريته في رؤية الاحتمالات، في رؤية التعقيد في النفس البشرية، في التفاعل اليومي مع الناس. وأرجع وأقول أن هذا الإنسان قادر على صنع أي شيء يتخيله أو يحلم فيه أو يريده، وفعلا هذا الإنسان صاحب المليون فكرة. انتهى كلامنا الآن عن الشخصية الثانية، شخصية ENFP أو المفتوح على العالم، الحدسي، المشاعري، المدرك بحواسه. وننتقل معاكم بعد شوي للشخصية رقم 3، شخصية ENTJ. الE المفتوح على العالم، الN الحدسي، التي المفكر، الجي الججر أو الحكم. خليكم معنا. شخصية رقم 3 الـ ENTJ. الـ E ترمز للإكستروفيرتد أو المفتوح على العالم، الـ N ترمز للإنتويشن أو الحدسي بالدال، الـ T ثينكر أو المفكر، الـ G الججر أو الحكم. هاي تركيبة الإنسان. الإنسان مثل هذا حقيقة أيضا إنسان طريف، إنسان عجيب وصاحب قدرات حقيقة هائلة. خلونا نتكلم عنه بطريقة أعمق شوية. الإي المفتوح على العالم، هذا الإنسان صاحب علاقات عريضة مع الناس، تفاعل اليومي مع الناس، وعنده قدرة عجيبة على التفاعل اليومي بطريقة عجيبة حنتكلم عنها بالتفصيل. الإنسان هذا إن إنتويشن صاحب إبداع الحدسي، صاحب إبداع، صاحب رؤية عبقرية في رؤية ارتباطات الأمور ببعضها، صاحب رؤية مستقبلية، صاحب خيال إبداعي حقيقي، إنسان ملهم. التي إنسان هذا مفكر تنكر، قوته في هذه الزاوية إنه مفكر من الطراز الأول. فضلاً اقلب الشريط. التي إنسان هذا مفكر تنكر، قوته في هذه الزاوية إنه مفكر من الطراز الأول، وأقصد إنسان منطقي بحت من الطراز الأول، وعنده قدرة عجيبة على التفكير المنطقي العقلاني بطريقة تسحر. الجي اللي هو الججر وهو الحكم، هذا إنسان يحب دائما ينظم الأمور من حوله، يحب دائما يكون منظم ومرتب، حياته كلها مرتبة. الإي إن تي جي شعاره أو لقبه في الحياة المدير التنفيذي أو القائد الميداني، هذا إنسان قائد بطبعه، أي مكان يكون فيه هو القائد، وقائد من الطراز الأول، بل إن قائد ملهم صاحب رؤية مستقبلية. أنا أعرف رجال ونساء لهم هذه الشخصية، ناس مبدعين ولهم بصمات مثل السحر في الحول، الحقيقة صنعوا يعني مؤسسات ضخمة من لا شيء، وعنده قدرة عجيبة على رؤية الاحتمالات بحيث أنه يصنع المستقبل، ومن ثم قدرة على تنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع. وهذا الإنسان يستمتع بالتحدي إلى أبعد درجة، الهواء اللي تنفسه، قدرته العجيبة، الدم، الطاقة هي التحدي، كل ما تتحدى كثر ما تعطي طاقة وإصرار أنه ينفذها. هذا الإنسان عجيب جدا. الإي إن تي جي لا شعار في الحياة، شعاره في الحياة كالتالي: كل شيء على ما يرام، الأمر تحت سيطرته الكاملة. هذا أحد الكلمات اللي تلقاها يقولها، أو أحيانا يقول: العلاقات الجيدة تحتاج إلى إدارة وقيادة، بمعنى أن العلاقات مع الناس ما تترك هكذا عبثا، يجب أن نقودها، يجب أن ننظمها، ويجب أن نديرها حتى نحقق الأهداف. ويتكلم بهذه المنهجية العلمية، راح تجدون أن غالبية كلامه كلام منطقي، ما راح تجدون عبارات عاطفية كثيرة، حتى العبارات العاطفية اللي يقولها عبارات منطقية، وهني قدرتها العجيبة. خلونا نتكلم عنه الآن بطريقة أعمق شوية. هذا الإنسان صريح، مثل ما احنا نقول بلهجة الكويتية قطها بالويه، نقصد أنه يقول ما يعتقد وبمنتهى الصراحة، لأن هذا الحق، لأن هذا العدل. على سبيل المثال، لو افترضنا أنك البدلة مالتك مثلا ذوقها ما يعجبه، حيقول ذوق بدلتك أنا ما تعجبني، لأن هذا الحق. ما يقصد الإهانة، ولا يقصد أنه يذمك مثلا، أو أنه يثيرك، أو أنه يشتمك، على العكس تماما، لكن هذا هو الحق، هذا هو العدل. أنا أقول ما أعتقد بمنتهى الأمانة، لأن إنسان صريح مع نفسه. هذا الإنسان حاسم، وهني قدرته العجيبة وقوته، إنسان حاسم صارم، ما عنده تسويف، ما عنده تأجيل، بل يتخذ القرار في ثواني، وعنده القدرة أنه يمشي نفسه ويمشي الناس اللي حواليه. عشان كذي تجده في أي مؤسسة، سواء مؤسسة الزواج أو في مدرسة أو في جامعة، دائما يمسك مكان القيادة دائما، ويقود الجميع، وتلك الناس يركضون وينهثون وراه، لأن قدرته العجيبة على صنع المستقبل وتنفيذ هذه الرؤية على أرض الواقع هي قدرة عجيبة. وتجد الناس اللي معاه حقيقة فعلا يتطورون معاه، لأن حقيقة عند القدرة على فهمك وتطوير قدراتك. هذا الإنسان قيادي بطبعه، في أي نشاط في أي مكان دائما تجده في موقع القيادة. الإنسان مثل هذا يصمم ثم يقوم بتنفيذ النظام مسهب وشامل، بمعنى أنه يرسم نظام منطقي مرتب دقيق إلى أبعد الحدود، منطقي إلى أبعد الحدود لرؤيته، مهما كانت رؤيته، سواء يريد أن ينفذ مشروع تجاري مثلا، أو يريد أن يدرس، أو يريد مثلا أن يتزوج، بغض النظر أي مشروع في حياته، يحطك نظام مرتب منطقي بحث مدروس بعناية، خصوصا في الأمور الإدارية، سواء كان في منظمات أو مؤسسات أو في وزارات أو شركات، تجد دائما عند العقلية على فهم دقائق الأمور وتحليلها تحليل منطقي، ومن ثم صنع نظام معقد ومرتب بطريقة عجيبة للغاية. هذا الإنسان لديه مهارة كبيرة في أي عمل يتطلب التفكير والتحليل المنطقي، وهذه قدرته العجيبة. فلو أعطيت على سبيل المثال معضلة أو مشكلة عويصة، وطلبت منه أنه يعطيك رأي المنطقي، راح تجده في ثواني فكر فيها ومن ثم أعطاك حل منطقي مرتب حقيقي ومعقد، مو سهل، معقد لحل هذه المشكلة، ومرتب ترتيب من 1 2 3 4 بطريقة غريبة وعجيبة. هذا الإنسان حياته التحدي، حياته الإثارة، حياته صنع المستقبل حتى في مخاطبات الجماهير. فلو قلنا على سبيل المثال خالد مذيع وعنده برنامج على الهواء والناس يسألونه، أحيانا يسألون أسئلة محرجة، راح يجدون شلون يسمع هذا الرأي ومن ثم يرد عليك برد منطقي بحت في حقيقة يسحر الناس. قدرته حقيقة عجيبة حتى في مخاطبة الجماهير، سواء كان على مستوى القيادة، سواء كان بالتلفزيون أو بالإذاعة أو حتى بالشارع. إنسان هذا سبحان الله تعالى، مدير التنفيذي، القائد الميداني الـ ENTJ، صاحب مهارات غريبة. الإنسان مثل هذا أيضا لديه اطلاع واسع للأمور، فتجد عنده اهتمامات عريضة في أمور شتة كثيرة وغريبة. سبحان الله تعالى، الإنسان يستمتع دائما بإضافة معلومات جديدة لخبرته السابقة، بمعنى يحب يقرأ في كل ما هو غريب وطريف، لأن دائما الشغلات الغريبة تثير اهتمامه ويضيفها لخبرته. فلو جيت وسألته بعد فترة راح تلقاه تطورت خبرته كثير عن قبل 4 أو 5 شهور، ويقرأ فيه تقريبا في أي شيء تقريبا يعني. وهني قدرته أنه يستطيع أن يأخذ المعاني المنطقية والقوة والقدرة في أي شيء. على سبيل المثال، لو افترضنا أنه قائد ميداني في شركة معينة، تجده قاعد عند البواب وقاعد عند الباب ويطالع الموظفين الموجودين، ومن بعد يومين طلع لك خطة لتنظيم الدخول. شلون طلعها؟ قاعد مع البواب، سأله كلمتين، فهم الأمر، طلع لك نظام للدخول والخروج، ويعطيك نظام حقيقة مرتب. أنت تحقيق يسحرك هذا الإنسان، قوته العجيبة في التفاعل حقيقة في الأفكار المنطقية. نتكلم عنه باللفظ العلمي، هذا الإنسان لديه ميل فطري للقيادة وللتنظيم، سواء على مستوى المؤسسات أو الشركات أو الحياة الزوجية أو أي مجتمعات. هذا الإنسان يمتاز بقدرة الفائقة أيضا على صنع النظريات والرؤية المستقبلية ومن ثم تطبيقها على أرض الواقع. يعني لا يكتفي أن يصنع لك خطة أو شركة، لا، عند القدرة على تنفيذها ولو لوحده، حتى لوحده يستطيع أن يعمل. ففعلا اللقب اللي قالوا عنه رجل بأمة ينطبق عليه تماما، عن طريق خطة محكمة، سواء كانت هذه الخطة خطة قصيرة المدى أو بعيدة المدى. هذا الإنسان من قدراته العجيبة أن لديه قدرة كبيرة على التقاط الخلل والنقص أو الأمور غير المنطقية أو قليلة الكفاءة، بمعنى أنك لو عرضت عليه أي مشروع أو أي فكرة، تجد عنده القدرة العجيبة أن يرى الخلل في الأمور، ومن ثم تجد يشعر بدافع فطري قوي للغاية لتصحيح هذا الخلل. السبب في ذلك أن التفكير المنطقي عنده دائما تجد شكاك بطبعه، ينتقد الأمور ومن ثم يعمل التفكير لإصلاح هذا الخلل. علشان كذي تجد هذا الإنسان ينظم الناس وينظم الأوضاع وينظم مثل الاتجاهات حتى تسير بالاتجاه الصحيح. فلو فرضنا أن أنا مدير شركة وكان في خلل في نظام معين وعرف علي هذا الخلل، تجد أفكر بسرعة وثم شخص الخلل وأعطاك خطة منهجية علمية لتصحيح هذا الخلل ومن ثم ينفذها على أرض الواقع وبمنتهى القوة. هذا الإنسان صاحب قدرات عجيبة وغريبة. أكلمكم على هالشخصية في أرض الواقع، شلون نشوفها في الحياة. أنا أعرف ناس كثار يحملون هذه الشخصية، منهم رجال ومنهم نساء، وكلهم حقيقة على قمة الهرم، قمة الهرم، سواء كانت في عيادة طبية أو في شركة أو في وزارة أو في مؤسسة البيت، أي مؤسسة دائما تجدها في موضع القيادة. أنا راح أسمي خالد، والشخص أختار لكم إياه حقيقة على رأس مؤسسة خيرية في الكويت ومشهورة. كان في البداية حلم هذه المؤسسة حلم، كان كلمة، وكنا حقيقة نتكلم عن مثل هذه الأمور، يعني كانت كيف ممكن نصنعها والتحديات كثيرة، لكن كانت هي كلمة السر عند هذا الإنسان، التحدي. فأخذ الفكرة ثم صنعها على أرض الواقع ونفذها بمنتهى الكفاءة، وفي ظرف سنوات قليلة أصبح اسمها على كل الإنسان، بل وتعدى نطاق العمل مالها الكويت وأصبح في كل الخليج، وأصبح حقيقة الآن بدأ ينتشر حقيقة في كل العالم، وأصبح اسم هذه المؤسسة على كل لسان. دخلت حقيقة في حياتنا بمنتهى القوة والكفاءة، وتتطور من مكتب صغير كان في عمارة صغيرة، إلى أصبح الآن أكثر من عمارة، أصبح الآن أكثر من مكتب، وفيها مجلات وفيها طاقم ضخم، يعني حقيقة صنع مشروع كامل. صدق اللي قال عن هذا الإنسان اللي حسميه خالد، رجل بأمة. هذا الإنسان كلمة السر عند التحدي، وهذه دائما يحرص على أن يعملها، يحرص دائما أن ينفذ رؤيته، وما تقعد معاه إلا تسمع دائما عند الجديد والجديد والجديد، الرؤية المستقبلية كيف نستطيع أن نطور الأمور. خالد من الناس اللي أنتجوا في الكويت، وارجع أقول خالد ممكن يكون امرأة ممكن يكون رجل، الله يكثر أمثال خالد أو مريم، الله يكثر أمثالهم، وحقيقة الناس مبدعين، ناس صاحبين رؤية إبداعية وصاحب قدرات عجيبة. الENTJ القائد الميداني أو المدير التنفيذي. ننتقل الآن للشخصية رقم 4 الENTP، أو ما يعرف علميا المفتوح للعالم، الحدسي، المفكر، المدرك بحواسه. فخليكم معنا. الENTP أو الشخصية رقم 4، مثل ما قلنا في البداية، الترقيم هنا ترقيم عشوائي للتنظيم وليس له أي دلالة على الإطلاق. الإي أو الإكستروفيرتد أو المفتوح للعالم، هذا الإنسان صاحب علاقات عريضة وتفاعل يومي مع الناس، بل إنه يستمد طاقته في الحديث عن الناس. هذا الإنسان راح نعرفه لأنه شخصية غريبة وطريفة، الله يرحمه توفى، لكن اسم على كل إنسان في العالم كله تقريبا، العالم العربي والإسلامي يعرف هذا الإنسان. الإن الحدسي الانتويشن، صاحب قدرة إبداعية من الطراز الأول، وهذا اللي يميز شخصيته أنه يستطيع أن يتكلم في أكثر من فن، في أكثر من موضوع في نفس الوقت. عنده قدرة عجيبة على ربط 20 موضوع في ثواني، سبحان الله يرحمه يغمد روحه لينا، حنتكلم عنه بعد شوي. هذه الشخصية التي المفكر، وهو صاحب تفكير منطقي، فهو يبحر في مجال الأفكار بمنتهى السهولة بما يتناسب مع مفهوم الناس العاديين. البي البرسيفر أو المدرك بحواسه، عنده قدرة على التكيف والتلقائية والتفاعل مع الناس بطريقة عجيبة. من هو الENTP؟ الENTP رحمة الله عليه هو الشيخ المرحوم محمد الشعراوي. الشيخ محمد الشعراوي غني عن الذكر وسمعته في كل مكان، هو صاحب الشخصية الENTP. هذا الإنسان سريع، واللي يقعد معاك ويسمع كلامه عنده سرعة في الكلام. هذا الإنسان حاذق مبدع، وأعتقد هذا الأمر ملاحظ ومشاهد عليه رحمة الله عليه، يعني صاحب إبداع عجيب، وعنده إبداع وعنده حذق وعنده مهارة وفطنة غريبة. هذا الإنسان جيد في العديد من الأشياء، على سبيل المثال يكلمك بالفقه، ومن ثم ينتقل للغة العربية، ثم علوم القرآن، ثم الشرع، ثم العلم، وفي ثواني. وعنده قدر على ربط كل هذه العلوم بمنتهى المنطقية والعقلانية، ويفسرها لك بتفسير يتناسب مع مستوى الناس العاديين. الإنسان مثل هذا رحمة الله عليه إنسان حقيقة مبدع. إنسان هذا عنده مهارات كثيرة، وفعلا هذه شغلة مشاهدة للشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، أنه ممكن يكلمك في فروع عديدة من العلم، وكأنه صاحب حرفة في هذا العلم نفسه. الإنسان مثل هذا يستمتع بوجوده مع الآخرين، وفي الوقت نفسه الناس يستمتعون بوجودهم معه، لأنه صاحب طلاقة في الكلام، صاحب إبداع، صاحب حقيقة لكنة جميلة، يعني عنده مهارة كبيرة حقيقة، ويعتبر ماهر جدا في فن الحوار، في فن الكلام والحديث مع الناس. هذا الإنسان لماح، ذكي للغاية، ذو طلاقة في الكلام، وما يحتاج أنه يحضر أحيانا، يعني ممكن يجلس في أي مجلس وعطى الميكروفون حقيقة يتكلم كلام ما حد يمل منه، سواء كنت تأيده أو كنت تعارضه. وعنده قدرة على أنه يرد بطريقة عبقرية وذكية وحقيقة وحبيبة للغاية. هذا الإنسان قد يناقش بقصد المتعة، مو شرط أن يناقش لهدف معين، لكن النقاش المنطقي خصوصا نقاش الأفكار والحقائق العلمية من الشغلات اللي تمده بالحيوية، من الأمور اللي تمده بالطاقة والحيوية ويستمتع فيها، مثل يتذوق العسل، مثل يتذوق العصير البارد، يستمتع في هذا الأمر. هذا الإنسان اللي يتفاعلون معاه سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، ما يختلفون على قدرته الكبيرة والفائقة في الحديث، وعلى حقيقة الإقناع ماله، وعلى الذكاء ماله، وعلى العقلانية ماله. هذا الإنسان من مهاراته أنه واسع الحيلة، واسع الحيلة، يستطيع الحقيقة عنده، يعني يستطيع أنه يأخذ يعني حلول كثيرة جاهزة داخل مخه، خصوصا المشاكل الجديدة أو الصعبة. أنت لو سألت مشكلة جديدة أو الشعراوي مثلا على سبيل المثال رحمة الله عليه، لما كانوا يسألون الأسئلة بعض المشاكل الجديدة اللي ما كانت موجودة ولا يعرفها الفقهاء، راح تجد عند القدر على الرد التلقائي، يفكر بطريقة منطقية ويفهمها وبعدين يرد عليك بطريقة منطقية لماحة ذكية رحمة الله عليه. لكن أحيانا يتجاهل الأمور الروتينية، بمعنى الروتين أو النظام الإداري ما يفضله لأنه يقيد حركته، لأنه يحرمه من الإبداع ماله. هذا الإنسان دائما تجد عنده غرام ورغبة شديدة من التحول من أمر مثير إلى أمر ثاني. فالشعراوي رحمة الله عليه أحيانا يكلمك في الشرع في الفقه مثلا، ويعرض لك الفقه بطريقة مثيرة للغاية يشد انتباه الحاضرين، ثم ينتقل إلى مجال ثاني تماما مثل اللغة العربية، وأيضا يبحر معك في هذا العالم الطريف ومنتهى الإثارة وبمنتهى التشويق، ولا تكاد تمل نقاشة أو حديثة. هذا الإنسان لديه مهارة كبيرة في إيجاد أسباب منطقية فيما يقوم به من أعمال، فأحيانا يعمل عمل قد لا يبدو منطقيا أو لا يبدو يعني يتناسب مع الواقع، وتسأله ليش تعمل هذا العمل، يعطيك حقيقة أسباب منطقية وجيهة لما يقوم فيها ومقنعة في الوقت نفسه. الإنسان مثل هذا حقيقة دائما تجد عنده يعني يتكلم حقيقة للمرح والمتعة، مو شرط يصل إلى نتيجة، النقاش بالنسبة له متعة وحيوية، هذا اللي يمده بالتفاعل، يمده بالحيوية. دائما تجد عنده قدرة عجيبة على حل المشاكل الجديدة أو المستعصية، هذه قدرة العجيبة. الإنسان مثل هذا حقيقة يعني صاحب إبداعات، يعني صاحب مهارة خصوصا في فن الحديث. أنا أعرف أكثر من شخص لهم نفس الشخصية، وأيضا مشايخ وأيضا متكلمين، وأيضا حقيقة لو إذا مسكوا الميكروفون وتكلموا عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة أو حتى في المجالس العادية، يمر الوقت عليك بثواني تكاد لا تشعر بهذا الوقت معهم من المتعة والإثارة والتحليل المنطقي والكلام العقلاني، حقيقة يعني مستوى راقي من الحديث. الإنسان مثل هذا يجينا نتكلم عنه بطريقة أعمق شوية، تمتاز هذه الشخصية بأنها صاحبة تفحص دائم للعالم من حولها، دائما تلقاه يطالع العالم من حوله، ينظر للعالم من حوله، يفهم العالم من حوله. ليش يعمل هذا العمل؟ لأنه يبحث عن الفرص والبدائل والاحتمالات، بمعنى أنه قد يدخل في نقاش ما تجهز له، لأن هذا الأمر يثير في القدرة الطبيعية على التفكير المنطقي، على التفكير العقلاني، هذا اللي يميزه. هذا الإنسان يرى العلاقات والارتباطات بين الأشياء، أي شيء يستطيع أن يقول لك أن هذا يرتبط بهذا بهذه الطريقة. أحياناً هذه الارتباطات والعلاقات لا تكون واضحة لغيره، لأن هني قدرته، لأنه هو لماح، لأنه هو ذكي، يستطيع أن يقرأ ما بين السطور، يستطيع أن يفهم الأفكار، وقد يتنبأ بأشياء قد تحدث في المستقبل، صاحب رؤية مستقبلية. الشعراوي رحمة الله عليه أحياناً كان يقول بعض الكلام راح يحدث كذا وكذا وكذا، وحقيقة فعلاً تحدث، وهذا ليس من السحر بقدر ما أن الرؤية السليمة، القدرة الإبداعية العبقرية اللي فيه. لديه مهارة كبيرة في تصور وإدراك الاحتمالات والبدائل، بمعنى أي مشكلة موجودة يستطيع أن يرى الاحتمالات، ماذا سوف يحدث أو ماذا نستطيع أن نعمل لحل هذه المشكلة، ومن ثم تحليل وتقييم هذه البدائل، بمعنى أنا عندي مشكلة أستطيع أن أحلها بعشرة حلول من 1 إلى 10، هذه الحلول موجودة عندي. قدرته الآن أنه يستطيع أن يفكر بالحل رقم 1 و2 و3 و4 ويحللها ويقيمها بطريقة منطقية، وأن يضعها كلها استراتيجية محكمة منطقية. هنا قدرته العجيبة أن دائما تفكير منطقي عقلاني. هذا الإنسان لديه مهارة كبيرة في فهم كيف يعمل النظام، بمعنى أنا عندي نظام بالشركة على سبيل المثال أو بمؤسسة معينة، يستطيع أن يقولك كيف يفهم كيف يعمل النظام من الخطوة رقم 1 إلى الخطوة رقم 2، ليس فقط خطوات متتابعة بل تداخلات هذه الخطوات. بمعنى إحنا شركة، خلنا نقول شركة ألف، هذه الشركة تنتج إنتاجات معينة، الخط مالهم بطريقة معينة، كيف تدخل الشركات الثانية، كيف تدخل التنافسات الثانية، شنو تأثير الأمور الحكومية عليها مثلا من منجزات معاملات، يستطيع أن يشبك هذا التعقيد، يشبك بطريقة منطقية حقيقة ويسهلها على اللي يسمعها. أيضا هذا الإنسان عنده إحساس بالمغامرة، يحب يغامر، يحب يتحدى، لأن التحدي هو اللي يثير فيه الطاقة، وأيضا المغامرة بالنسبة له تجعله يستخدم قدراته لتحقيق أهدافه، فقد يقع في مغامرة ما حسب له أي حساب، وهو يعرف أنه يستطيع أن يتغلب على هذه المغامرة، يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل، لأن عنده القدرة الإبداعية داخله. أرجع وأقول أن صاحب شخصية الـ ENTP أو الـ E المفتوح للعالم Extroverted، الـ N Intuition صاحب الحدس، الـ T المفكر Thinker، الـ P البرسيفر المدرك بحواسه. شخصية الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لديه شعار في الحياة، شعاره يقول أن الروابط والعلاقات مع الناس أو مع الأشياء عبارة عن تحدي الآخر. أي شيء تحدي بالنسبة له، إنه يعمل مهارته الفكرية المنطقية في فهم هذه العلاقة وارتباطات الأمور بعضها، فكل شيء يرى تحدي، كل شيء يرى حقيقة لا إبداعات لا معانية. هذا هو الإنسان صاحب الـ ENTP أو ما يعرف علميا بصاحب الرؤية، صاحب الرؤية، وهذا تماما كانت شخصية الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. انتهى الآن حديثنا عن شخصية الـ ENTP. في هذا الشريط احنا تكلمنا عن 4 شخصيات، شخصية الـ ENFJ أو المفتوحة للعالم، الانتويشن الحدسي، الـ F الفيلر المشاعري، الـ G الججر أو الحكم. الشخصية رقم 2 كانت الـ ENFP، الـ E اللي هو الإكسوفيرتد المفتوحة للعالم، الـ N اللي هو الانتويشن صاحب الحدس، الـ F اللي هو المشاعري، الـ P اللي هو البرسيفر المدرك بحواسه. الشخصية رقم 3 كانت الـ ENTJ، الـ E الإكستروفيرتد المفتوح على العالم، الـ N الانتويشن صاحب الحدس، الـ T الثينكر المفكر، الـ J الججر والحكم. الشخصية رقم 4 الـ ENTP، الـ E الإكستروفيرتد أو المفتوح على العالم، الـ N الانتويشن صاحب الحدس، الـ T المفكر الثينكر، الـ P البرسيفر المدرك بحواسه. لو تلاحظون الـ4 شخصيات كلهم اجتمعوا في حرف الـ N أو الحدسي صاحب الرؤية صاحب الإبداع. هذا الشريط يتكلم عن 4 شخصيات جميلة نراها في حياتنا ونعرفها. الآن احنا أصبحنا نعرف هؤلاء الناس، صرنا نتقرب إليهم، صرنا نشوفهم في حياتنا، صرنا نسمع كلامهم، صرنا نفهمهم بطريقة أفضل من قبل. وهذا مثل ما وعدناكم بالشريط الأولاني، إن كل شريط راح نجده أجمل وأحلى من الشريط الأولاني. الشريط رقم 3 راح نكمل رحلتنا الآن، وراح نتكلم عن 3 شخصيات بنفس النمط اللي تكلمنا فيه في مثل هذا الشريط، لكن راح نلاحظ أن الشخصيات الثلاثة تختلف عن هذه الشخصيات، في أن ما في حرف الـN، ما في الحدسي الـN، في الـS اللي هو الحسي الواقعي، الواقعي اللي ما في حرف الـN اللي هو صاحب الإلهام، بل الـS الحسي الواقعي. هنتكلم عن الشخصية رقم 5، مثل ما قلنا في بداية كلامنا أن 5 و4 مجرد ترقيم للتنظيم، ما له أي معنى ولا له أي قيمة علمية. هنتكلم عن الشخصية رقم 5 وهي الـ ESFJ. الـ E معناها الـ Extroverted أو المفتوح على العالم، الـ S الحسي الواقعي، الـ F الفيلر المشاعري، الـ J الججر الحكم. الشخصية رقم 6 راح تكون الـ ESFP. الـ E تقع في المفتوح على العالم، الـ S الواقعي الحسي، الـ F المشاعري، الـ P البرسيفر المدرك بحواسه. ثم الشخصية رقم 6 الـ ESTJ، الـ E الإكستروفيرتد أو المفتوح على العالم، الـ S السنسر الواقعي، الـ T المفكر الثينكر، الـ J الججر الحكم. هذه الشخصيات الثلاثة حتكون هو موضوع حديثنا في الشريط رقم 3. نرجو أنكم استمتعتوا معنا في هذا الشريط ورحلتنا في أعماق وأسرار النفس البشرية، وإحنا موعدنا معاكم إن شاء الله تعالى في الشريط الثالث، فخليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعوا البرنامج على الجزء الثالث.